تصير بأولاد كل دير شي حاجة مثل مصخ ولا يتفطح عائرات الكباري والزجاجة وعيبت الله دفنو صلاجة وعيبت الله دفنو صلاجة والشفرة عيناني بيناني راكي سخوة والليعاني كل جمال عام كوميديا بلاني راجة مشات من دخلها البراني كل من غير حسبان والشفرة عيناني بيناني راكي سخوة واللي عاني كل جمال عام كوميديا بلاني راجة مشات من دخلها البراني